سائل يقول: هل يجوز لي أن أكشف عورتي أثناء خلوتي بنفسي؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم فيه، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أما ما سألت عنه أخي الكريم من كونك تكشف عورتك أثناء خلوتك، فإن معك من ينبغي أن تستحي منه، وهم الكرام الحافظون الذين يعلمون ما تفعلون. فإن مع الإنسان ملكان، إن مع الإنسان ملكين شاهدين على ما يكون منه من خير وشر، ولذلك ينبغي للمسلم أن يستحي منهم وأن يكرمهم. حتى ورد في بعض الأخبار وتكلم في سنده أنه إذا حضرت المنية للعبد الصالح قال له الملكان: جزاك الله عنا خير الجزاء، فكم من مجلس خير أشهدتنا، وكم من ذكر أسمعتنا، وإذا كان على سوء وشر والعياذ بالله قال: لا جزاك الله عنا خيرا، وكم من مجلس شر أشهدتنا، وكم من كلام سوء أسمعتنا. فلو لم يصح هذا الخبر فإن الإنسان إذا تأمل فإنه ينظر إلى أن معه الملكين وينبغي أن يستحي منهم. إن معكم من لا يفارقوكم فاستحيوهم وأكرموهم. فعلى هذا قال العلماء: يتحفظ الإنسان من عورته ويحفظها. وهناك أمر نبه عليه بعض العلماء وهو الاعتياد على الخير. يقول بعض أهل العلم إن من تأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجدها في أمور عادية، وقد يجدها في أمور جبلية، قد ينظر إليها البعض فيظن أنها يسيرة وأنها لا يكون فيها ذلك المعنى الكثير، ولكنه إذا نظر إلى المقصود من كونه يبقى على الدوام متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم علم أن من وراء ذلك قصدا عظيما. وعلى هذا فإن الذي يعتاد على كشف عورته خاليا لا يأمن من التساهل أمام الناس، والذي يتحفظ ويحفظ عورته حتى وهو خال أدعى أن يحفظها وهو بين الناس. فهذا شعور نفسي ينبغي للمسلم أن يحييه في نفسه. ولذلك حرم الله على المسلم شهوة الطعام والشراب والفرج في رمضان، فإن الذي يمتنع من أكل الطعام الحلال والشراب الحلال والشهوة الحلال وهو يراها أمام عينيه وقد أحلها الله له أمكن أن يدع الطعام والشراب والشهوة إذا كانت حراما. هذا شعور نفسي. فالإنسان إذا حافظ على عورته وهو خال وحرص على ألا تبدو منه العورة حتى وهو خال فإنه أدعى أن يحفظها حتى أمام الناس. ولذلك قال بعض العلماء: يحرم على الإنسان أن ينظر إلى عورته. فمذهب طائفة من العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورة نفسه، وإنما يقتصر النظر على قدر الحاجة. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.